لعل وعسى شوفك شي مساء، لعل وعسى شوفك شي مساء يا أحلى الصبايا يا ست النساء، وضمك بإيدي والعيون علي، وضمك بإيدي والعيون علي، وتقول الخبرية ضمة وبواسة، لعل وعسى شوفك شي مساء، لعل وعسى شوفك شي مساء والعيون علي، وتقول الخبريين ضمة وبواسة. بكرة رح بيقولوا عني ما عنده خجل، يخرب ذوق ويخبل لولو بجرار العسل. بكرة رح بيقولوا عني ما عنده خجل، يخرب ذوق ويخبل لولو بجرار العسل. اللولو ما بيتذنب وحياة اللي بحبه، اللولو ما بيتذنب وحياة اللي بحبه، اللولو ما بيتذنب وحياة اللي بحبه، اللولو ما بيتذنب وحياة اللي بحبه. ودقة قلبي وقلبها للشغل حبسها، وضمك بإيدي والعيون علي، وضمك بإيدي والعيون علي، وتقول الخبرية ضمة وبواسة. مدامك حبيبة قلبي وحبيبك أنا، ما بدي خبي ولا ولا تخبي ساعة الهنا مدامك حبيبة قلبي وحبيبك أنا ما بدي خبي ولا تخبي ساعة الهنا والفرحة بتمرق مالنا وما بتبوح بسيرنا الفرحة بتمرق مالنا موقع بانل.